وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قال: ومن الغرباء يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، اقرأها بالفتح. أحسن الله لك المعذرة شيخان، المعذرة. الذين يصلحون إذا فسد الناس. عن عبد الله بن عمرو، الذين يصلحون إذا فسد الناس. أحسن الله لكم. الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم ونحن عنده، طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثيرين، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. نعم. أحسن الله لكم. وأخرج أبو داود والترمذي من طريق أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألت عنها خبيرا. يعني يقول للذي سأله وهو أمية، يقول أبو ثعلبة رضي الله عنه لأمية: لقد سألت عنها خبيرا، يعني سألتني عنها وأنا خبير بذلك، فقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رضي الله عنه: والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل أتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. بل ائتمروا بالمعروف. أحسن الله عليكم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ودنيا مؤثرة، أي آثرها الناس، ودنيا مؤثرة. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك يعني بنفسك ودع العوام. أحسن الله عليكم. فعليك يعني بنفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزاد في غيره. نعم. أحسن الله عليكم. وزاد في غيره قال: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي رحمه الله: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: هذا الحديث من قبيل الحسن، يعني أنه حديث مقبول يحتج به، ولكن معناه سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، وزاد في غيره وزاد في غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال لا، بل أجر 50 رجلا منكم. والشاهد في الحديث قوله للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال لا، بل منكم. وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان. قال رحمه الله فصل في صفات. نعم نعم، هذا الحديث للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قيل أجر 50 منا أو منهم؟ قال لا، بل منكم، يعني من الصحابة رضي الله عنهم. ليس معنى هذا أن من عمل بالسنة في آخر الزمان أنه أفضل من الصحابة، حاشا وكلا، بل المراد هنا كما ذكر جمع من أهل العلم أن هذا محمول على الفضل المقيد، يعني لهم أجر 50 في صبرهم على البلاء. وليس المراد أنهم يعني أن أجرهم كأجر 50 من الصحابة في جميع أعمالهم، فالصحابة رضي الله عنهم فاقوا من بعدهم بفضل الصحبة، شرف الصحبة لا يعدلها شيء. كذلك شرف الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شرف الإنفاق في نصرة هذا الدين في أول الإسلام ونحو ذلك. فالصحابة يفوقون من بعدهم في مثل هذه الفضائل العظيمة والجليلة التي لا يمكن أن يبلغها أحد جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم ملء مد أحدكم ذهبا ما بلغ ما لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا الحديث لا يدل على أن هؤلاء الذين يصلحون في آخر الزمان أو يصلحون ما أفسد الناس في آخر الزمان، ليس معنى هذا أنهم يفضلون الصحابة رضي الله عنهم، بل شرف الصحبة وما لاقوه مع النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة هو أمر لا يعدله عمل من جاء بعده. لكن هذا كما تقدم محمول على الفضل المقيد، يعني لهم أجر 50 في صبرهم على البلاء، لأنهم لا أعوان لهم في آخر الزمان، وقد تسلط الأعداء، فلهم مثل هذا الأجر. بينما في زمن الصحابة كان هناك أعوان لهم على الحق، أي أن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم أعوان على الحق بخلاف ما يكون في آخر الزمان، والله أعلم. نعم، يقول فصل في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي وقف وثبت. ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؟ فاستحق هذا الثناء العاطر من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هامة الثريا، وإن كانوا أصحاب فوق هامة الثريا

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل، بيان معنى ظهورهم على من خالفهم. وأما معنى ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم بالحجة في كل زمان ومكان، وقد يظهرون أحيانا بالقوة المادية، وقد يكونون غير ظاهرين ماديا، ولكنهم يكونون ظاهرين بالحجة الفالجة والسلطان الغالب، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولم يكن إبراهيم عليه السلام ظاهرا على قومه ماديا، وإنما ظهر عليهم بالحجة الفالجة والسلطان الغالب. ومن استقرأ التاريخ يعلم صحة ما قلته، وأصحاب الحديث والعقيدة السلفية المنوه عنهم. أحسن الله عليكم. أحسن الله، يعني المشار إليهم، المشار عليهم. نعم. أحسن الله عليكم. المنوه عنهم في الأحاديث الصحيحة بالفرقة الناجية طارة، والطائفة المنصورة طارة، والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس طارة، والنزاع من القبائل طارة، لم يكونوا ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسيا وعسكريا في زمان من أو مكان، وإن كانوا قد يظهرون أحيانا حسيا وماديا، كما أنهم ظاهرون بالحجة والسلطان في كل زمان. وقد يكون ظهورهم في بلد دون آخر وزمان دون آخر، كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود رحمة الله عليهم وأنجالهما رحمهم الله، ثم اختفى قليلا بسبب حملة إبراهيم باشا المعادية لدعوة التوحيد، ثم عاد إلى ظهوره في عهد الأمير فيصل بن تركي رحمه الله، ثم عاد إلى الظهور. أحسن الله بكم. ثم عاد إلى الظهور. لاحظ بعض الحروف أحيانا يعني تذهب عليه. تفضل. الله يبارك فيك شيخ. الله المستعان. ثم عاد إلى الظهور بصورة ثم عاد إلى الظهور في عهد الأمير فيصل بن تركي رحمه الله، ثم اختفى بعد ذلك، ثم عاد إلى الظهور بصورة أقوى وأعم وأوضح في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله ورحمة الأبرار الأخيار، فقد نشر التوحيد. الشيخ هنا يشير إلى يعني المراحل، الدولة السعودية المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أو الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. نعم، الأولى كانت في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود، ثم الثانية في عهد فيصل بن تركي، ثم الثالثة في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمهم الله جميعا. نعم. آمين. صلى الله عليكم. فقد نشر التوحيد والعقيدة السلفية في عهده، وقضى على المعابد الوثنية، ومحى آثارها، ومنع البدع والمخالفة للشرع الحنيف، وأبدل بها السنة، ونشر العلم الشرعي، وأعان عليه، ونصر حملته. ثم سار أنجاله الغر الميامين على نفس الطريقة التي رسمها لهم رحمه الله، ورحم من قد وفى أجله من أولاده، وحفظ من بقي ورحم من قد وافى أجله من أولاده، وحفظ من بقي منهم من كل سوء ومكروه، ووفقهم لكل خير. آمين. فالمدارس في هذه البلاد يدرس فيها التوحيد من السنة الأولى الابتدائي إلى آخر سنة في الجامعة بطريقة التدرج الصعودي، والمذهب السلفي سائد، والبدع محاربة، والحمد لله. وإن كان هناك مظاهر سيئة أوجدها الطرف، إلا أنها محاربة والحمد لله، والدولة تعين على إزالة كل مظهر سيء يخالف الشرع، وفقها الله ونصر بها الإسلام ونصرها به. آمين. ولست أريد بهذا إلا التمثيل أن العقيدة السلفية قد تكون أحيانا منصورة حسيا، إلى جانب أنها منصورة دائما وأبدا بالحجة والسلطان، ولكن ذلك يكون في مكان دون مكان وزمان دون زمان، والأكثر دائما أن تكون السلطة والقوة المادية في الجانب المعادي لهم. ولو

تنزيل من حكيم حميد، حيث يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أخبر الله عز وجل عن كل رسول أنه يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد ترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل عليهم السلام واستهانوا بضده، وهو الشرك الأكبر، ففعلوه أو فعل أمامهم فأقروه وشجعوا على فعله بالسكوت عمن فعله والتغاضي عنه، حتى ظن الجهال أن عبادة القبور ودعوة أصحابها عند الشدائد هو الدين، فدعا الأموات وطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد وتفريج الكروب من غير نكير، بل وقع الشرك الأكبر من قادتهم كما قد تقدم. ثانيا أن القادة والمؤسسين في هذه المناهج شرعوا لأتباعهم قوانين في الدعوة التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا ما ليس بواجب بمحض الشرع، وتركوا بعض الفرائض المهمة والواجبات المؤكدة، فاعتنى أتباعهم بما حظوهم عليه من السنن، وكان له عندهم الأولوية، وتركوا ما لم يحو. نعم أعد من السنن. حسن الله عليك. يقول: فاعتنى أتباعهم بما حظوهم عليه من السنن، وكان له عندهم الأولوية، وتركوا ما لم يحضوهم عليه من الأصول والأسس في الدين. ويقصد هنا بالسنن يعني ليست الأمور يعني العقدية، الأمور المسنونة المستحبة حضوهم عليها فاعتنوا بها وشددوا فيها تشديدا عظيما، والأصول والأسس في الدين أهملوها وتركوها أو ضيعوها، والله المستعان. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثالثا، وترتب على ذلك أن قدم أتباعهم المؤخر وأخروا المقدم، فإن سمعوا داعيا يحض على التوحيد ويبين منزلته من الدين وأنه هو الأساس الأعظم فيه ويبين خطر الشرك وفظاعته وفحشه، سخروا منه وحقروه وزعموا أنه صاحب وفظاعته وفحشه سخروا منه وحقروه وزعموا أنه صاحب عقل بدائي، لأنه يوجه نقده إلى الشرك البدائي الساذج. يقول: وزعموا أنه صاحب عقل بدائي، لأنه يوجه نقده إلى الشرك البدائي الساذج، ويترك الشرك السياسي والخمر والعهرة والإباحة السائدة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قلنا: أما النهي عن الخمر والعهر والإباحة وتحريمها وبيان مضارها، فما أحسنه إن بين على التوحيد، وكان بعد بيان مضار الشرك إن بني أحسن فما الله عليكم. أحسنه إن بني على التوحيد. أحسن الله عليكم. فما أحسنه إن بني على التوحيد، وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار. وأما الشرك السياسي اسمع، وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار. أحسن الله عليكم. وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار. وأما الشرك السياسي فنقول: ألف، إن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له شاملة للدعوة إلى ترك الشرك السياسي وشرك العبادة. باء، وأن الله قد أرسل رسلا إلى قومهم ولم يأمر أحدا منهم أن ينهى عن الشرك السياسي ويترك شرك العبادة، بل أمرهم أن يدعوا أممهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من الآلهة. جيم، أنه ما من هو يقصد هنا بالشرك السياسي يعني شرك الحاكمية الذي ينادون ويعني يعتنون به يعني أصحاب هؤلاء يعني أصحاب البدع في هذا الوقت في هذا العصر يقولون شرك الحاكمية، تراهم يعني يتكلمون عن شرك الحاكمية ويرون أنه هو الأصل وهو الأساس، بينما هو داخل في الشرك عموما كما ذكر شيخنا هنا، لأن الشرك السياسي يقول نقول إن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له تشمل أو شاملة للدعوة إلى ترك الشرك السياسي وشرك العبادة، فهو داخل في هذا، لكنهم يركزون عليه لقصد خبيث وهو خروجهم على الحكام كما حصل وفعلوه في هذا الزمان، والله تعالى أعلم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله جيم: أنه ما من قوم بعث فيهم رسول إلا ولهم كهان يتحاكمون إليهم ولهم رؤساء يحكمون بغير ما أنزل الله، فلم يأمرهم أن يخصصوا دعوتهم لهؤلاء دون أولئك. دال: أما تسمية شرك القبور شركا بدائيا أو بسيطا ساذجا فهي مكيدة شيطانية يريد الشيطان أن يلهي بها من يتسمون بالدعاة عن الشرك الأكبر الذي اكتسح العالم الإسلامي أجمع وعم جميع البلدان إلا ما شاء الله. رابعا: بل تجاوز القول هذا، القول بأنه شرك ساذج، هذا أمر خطير قد يخرج الإنسان من الدين، هذا أمر خطير جدا، كونهم يسمون هذا الشرك أو يقولون عن الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنه شرك ساذج، هذا فيه رد لنصوص الكتاب والسنة، وهو أمر خطير صاحبه على خطر عظيم، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهي مكيدة شيطان. فقال رحمه الله رابعا: بل تجاوزوا ذلك إلى بغض من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وبين خطره والاشمئزاز منه وإسكاته أو التنفير عنه زاعمين أن ذلك ليس من الحكمة، وكأن شيوخهم الذين نسوا لهم ذلك أعرف بالحكمة من الذين وكأن شيوخهم الذين سنوا لهم ذلك أعرف بالحكمة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. خامسا: تجاوزوا ذلك يعني إلى هكذا يفهمون، أحسن الله عليك. خامسا: تجاوزوا ذلك إلى نفي الإسلام عن الموحدين والحكم بالإسلام للمشركين الوثنيين، ولا أدل على ذلك من قول جابر رزق في مقابلة له نشرت في مجلة الاعتصام، وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعدده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم. وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبرالية الصليبية واليهودية، يعني يقصد بهم إيران. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقول التنظيم الدولي للإخوان ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا قبلتها. نعم لا أحسن الله عليكم. ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان. لقبلت أحسن الله لقبلت عليكم. حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في القرن 20

ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. اقرأوا هذه الملاحظات لتكونوا على بينة من أمركم. ولا يغرنكم من يقول إن هذا تجنن على هذه المناهج ومبالغة في النقد بدون حق. راجعوا الفقرات المنقودة في الكتب التي أخذت منها إن شككتم، واسألوا الله أن يهديكم إلى الحق ويثبتكم عليه، فهو لا يرد من طرق بابه صادقا. اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله مني، فأنت تعلم أني دافعت به عن التوحيد والسنة التي هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وانفعني به يوم القيامة، وانفعني به يوم الفاقة والحاجة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. اللهم ما كان فيه من حق وصواب فهو منك، لأنه تم بعونك وتوفيقك وتسديدك، وما كان فيه من خطأ وباطل فهو مني، والله ورسوله بريئان منه، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم بريئان من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الانتهاء من هذا السفر، من هذا السفر المبارك، في يوم الخميس 14 من شهر رمضان عام 1441 للهجرة. حرر ما فيه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب القيم، وحقيقة يحتاج من طالب العلم أن يقرأه مرات ومرات وينظر فيه كما حث شيخنا رحمه الله إلى ذلك بعين البصيرة، ويرجع إلى المراجع التي أخذ منها شيخنا رحمه الله. وعليه أيضا أن يعلم أن هذه المناهج التي تكلم عنها شيخنا وما خرج من رحمها مناهج باطلة ضالة قد أضلت كثيرا من أبناء المسلمين، وأوقعتهم عياذا بالله تعالى إما في الشرك الأكبر أو في البدع والبدع العظيمة أو في قتل أنفسهم وقتل غيرهم من المسلمين، كما قد رأيناه وشاهدناه، والله المستعان. المهم أننا نحمد الله تعالى على الانتهاء من هذا الكتاب وعلى تمام نعمة الله تعالى علينا بقراءة هذا الكتاب أو هذا السفر القيم الذي سطره شيخنا رحمه الله تعالى، فأفاد وأجاد، فأجاد وأفاد، وكان حقيقة سببا لرجوع كثير من طلاب العلم الذين اغتروا بهذين المنهجين وغيرهما من المناهج الضالة، فلله الحمد والمنة. ونسأل الله تعالى أن يجزي شيخنا على ذلك خير الجزاء، أن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وله كتب رحمه الله في الردود على بعض هؤلاء المنتسبين إلى هذه الجماعات، ومنها كتاب رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. وهذا الرد رد فيه شيخنا رحمه الله على الشيخ ابن جبرين رحمه الله الذي دافع عن هؤلاء دافع عن جماعة الإخوان وطلب من الشيخ أن يلغي الجزء التاسع من كتابه هذا، لأن فيه نقد لهؤلاء الإخوان. فرحم الله الشيخ، يعني الشيخ ابن جبرين رحمه الله وعفى الله عنا وعنه. كذلك كتب أخرى تجدونها في كتاب، تجدونها في المجموع العلمي الحاوي لآثار العلامة النجمي رحمه الله تعالى، وأظن هذا الكتاب الآن منشور على الشبكة العنكبوتية، فيمكن لطالب العلم أن يحصل عليه عن طريق هذه الشبكة. وإذا كان الكتاب بصيغة PDF فهو أحسن، لأنه نص الكتاب، والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأجزل الله لكم الأجر والثواب، ورفع قدركم في الدارين، وأحسن الله إليكم وبارك في الشيخ أحمد، وجزاه الله عنا خيرا. ونحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه ومنته على إتمام هذا الكتاب النافع، ونشكر جميع الإخوة الفضلاء الذين حضروا معنا هذا الدرس القيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكتب لشيخنا الأجر والثواب في الآخرة، فإن ربي على كل شيء قدير، وإنه سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. تجيزنا شيخنا الله يحفظك بالكتاب؟ نعم، أنا أجيزكم بهذا الكتاب وبغيره، أجيزكم بهذا الكتاب إجازة خاصة وبغيره إجازة عامة، وبكل ما يصح لي وعني، وبجميع كتب شيخنا النجمي رحمه الله تعالى. آمين آمين. قبلنا وتشرفنا وجزاك الله خيرا ورفع قدرك. انتهينا منه في 18 من ذي الحجة في عام من عام 46 و400 والبعد والألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك شيخنا. آمين وإياكم جميعا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.